الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الزيارة للإمام الحافظ المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتناول في هذا الكتاب فقه ما يتعلق بالزيارات وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. نعم، تفضل اقرأ شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وبكل حال فهذا القول ولو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. آخر مسألة تعرض لها الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله هي مسألة شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وبين اختلاف العلماء في هذا، وأن أصحاب الأئمة من القدماء لا يجيزون شد الرحال لزيارة ضريح أو قبر أو أي مكان كان سوى المساجد الثلاثة، وعمدتهم الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ونبهت ونوهت إلى أن ابن تيمية رحمه الله يجب أن يفهم ما يريد فهما صحيحا، لا يقول بعدم مشروعية زيارة القبور، بل إن زيارة القبور عنده وعند الجمهور وعلى رأسهم الفقهاء الأربعة من أعظم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذه العبادة فقال: زوروا القبور زوروا القبور زوروا القبور. ولكن المحذور هو أن تشد الرحال. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبكل حال فهذا القول الذي لو قاله نصف المسلمين، يعني أن القول بمشروعية شد الرحال لزيارة القبور وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. يقول: لماذا أجلب بعض الناس عليه وعلى غيره من الأئمة عندما أفتوا في رسائل متخصصة وفتاوى سئلوا فأجابوا بمقتضى القرآن والسنة؟ قال: لماذا أجلبوا علينا، مع أن الأكثر من العلماء على عدم المشروعية. يقول: وبكل حال لو أن منع شد الرحال لزيارة القبور قاله نصف المسلمين، وما قاله نصف المسلمين، قاله قلة من العلماء في النهي، لأن النهي صريح وصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكان له، لو افترضنا وسلمنا جدلا بأن من قال بمشروعية شد الرحال لزيارة القبور مشروع، لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. لأن المسألة مسألة الترجيح ليست بالعدد، فالله تبارك وتعالى ما جعل العدد هو البينة والحجة الواضحة القاهرة التي لا يعدل عنها، بل قال الله تبارك وتعالى في العدد: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعدد ليس هو البينة والحجة القاهرة في بيان الراجح من المرجوح، اللهم إلا أن يحصل الاجتماع فيد الله على ومع الجماعة. والإجماع منعقد، وهو أصل من أصول الاستدلال. يقول: لو سلمنا جدلا أن نصف المسلمين فإن هذه المسألة تخضع كبقية المسائل التي يتنازع عليها، لها حكم أمثالها من الأقوال في مسائل النزاع، يعني ينظر في الأدلة، ينظر في وجوه الاستدلال، ينظر في الراجح من المرجوح، في الناسخ من المنسوخ، من في المقيد والمطلق والعام والخاص. فأما أن يجعل هو الدين الحق، يعني شيء غريب. يعني مثلا أنا أن أمثل بيني وبينك، هل يشرع شد الرحال لزيارة قبر النبي؟ قال: مالك مالك مالك كره، مالك كره. قال: لا يقول المسلم أنا أزور قبر النبي، لا سيما إذا كان مع قصد شد الرحال. هذا رأي مالك رحمه الله. لو سلمنا جدلا أنا أقول الرسول يقول لا تشد الرحال، أما إذا جئت وشددت رحلك إلى المدينة تأتي تبعا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي تبعا زيارة مسجد قباء، تأتي تبعا زيارة شهداء أحد، تأتي تبعا زيارة مقبرة البقيع. لكن بادئ ذي بدء إيش تقول إيش تقصد؟ أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس تقول أزور مسجد أسوتي وحبيبي ونور عيني ومن هو أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. أنا أقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بمقتضى الحديث، وأنت تقول لا يشرع. يشرع، أنا تلقيت عن شيخ أو شيخي أنه يشرع شد الرحال لزيارة أي مسجد وأي قبر، لزيارة المساجد والقبور غير المساجد الثلاثة. يقول: أنت تجعل رأيك هو الدين الحق، بل وأعظم من هذا، وتستحل عقوبة من خالفه، من لم يقل بقولي من لم يقل بقولي في جواز شد الرحال إلى القبور وهو الدين الحق فيجب أن يعاقب، هو متشدد، هو وهابي، هو تيمي. يعني الأمر ظاهر أنه ظلم وإجحاف، فما بالك وقد اختار هذا المعاقب والمستحل العقوبة. أولا من الناحية العلمية كأني به يقول هذا هو الدين الحق، كأني به يقول ما عداه هو الباطل، كأني به يقول من خالفه استحق العقوبة. أعظم من هذا، انتبه لهذا، أو يقال بكفره. شوف الآن كيف، عندما تأتي لقبور تعبد من دون الله تقول: يا أخواننا أنتم تطوفون حول القبر، أنتم تدعون صاحب القبر، أنتم تستغيثون بصاحب القبر. إيش أول ما يتبادر إلى ذهنك وأذهانهم؟ إيش يقولون؟ وهابي، كافر، يستحق العقوبة، يستحق القتل، ما يحب الرسول. أليس ذلك ذلك؟ أليس هذا هو الذي يحول بيننا وبين وحدة عقدية إيمانية فكرية، حتى لو اجتمعنا وأزلنا الطغيان والطاغوت من أرض الله، يا ترى على أي مبدأ سنلتقي؟ على أي عقيدة سنجتمع؟ نعم، كلنا عاطفيا وعقليا نقول القرآن والسنة عقيدة الإسلام، هذا صح، لكن أناشدك الله أن تتدبر عقيدة الإسلام ليس موكولا فهمها إلى المغرب ولا إلى المشرق ولا إلى الشماليين ولا إلى الجنوبيين ولا إلى الخليجيين ولا إلى المصريين ولا إلى المغاربة، موكول فهمها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، من هم؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هذه قاعدة صلبة بعد الهيجان هذا اللي تسمعونه بعد هذا، سبحان الله، تسمع عبر الوسائل المختلفة إخوة السلاح بالأمس وجهوا أسلحتهم إلى وجوههم اليوم، تعرف ليش؟ لأنه ما في أيديولوجية، ما في عقيدة مفصلة على مراد الله ومراد رسوله تربط، ولذلك من وقفوا ضد الطغيان وأزالوه اليوم يقفون ضد بعضهم لينحروا بعضهم. متى هذا؟ متى؟ عندما تغيب العقيدة التي جمع بها الرسول الصحابة صلى الله عليه وسلم. ما هي العقيدة؟ عقيدة آسيا، عقيدة أفريقيا، عقيدة المسلمين. هو سماكم المسلمين، جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمان، على توحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عند التفصيل يجي رجل يبغى يوقر، شوف التوقير، ما شاء الله يا محمد وشئت. الرسول صلى الله عليه وسلم في صدد تكوين دولة، ولو كان يسعى لكرسي ولدولة من غير عقيدة وإيمان لسكت، قال أنا لو أنكرت عليهم مسائل العقيدة يمكن ما يلتفوا حولي ضد قريش، لكن المسألة أعظم وأعمق، المسألة مسألة إيمان وعقيدة، تثورون لتقيموا الإسلام وقبلوا رؤوسكم، تثورون لتقيموا اشتراكية وديمقراطية وقوانين وضعية، تبا لهذه الثورة، تبا لهذا القيام، تبا لهذه الدماء التي ما قامت للعقيدة وللإيمان والتوحيد. انتبه، هذا هو الذي يجمعنا، وإلا الاشتراكي العلماني في القديم إيش يقول؟ سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. المهم اشتراكية قوانين فرنسية قوانين فرنسية، وضعية ديمقراطية، المهم جمع وكتل، بس جمع وكتل، جمع يهودي نصراني مجوسي، بيع صلوات مساجد، لكن هذا ما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج رسول الله يغضب ويقول للرجل أجعلتني لله ندا، يا أخي وحد، أنت معي في الباص، ونعم أنت من ابن عمي وأخي ومن جلدتي ومن جنسي، لكني أراك تقول يا رسول الله أغثني، أعوذ بالله، هذا شرك، شرك، شرك ورب الكعبة. يقول فهذا خلاف إجماع المسلمين، المسلمون يقولون عندنا رأيان، يجوز أن تقول أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله، والآخر وعليه أصحاب المذاهب الأربعة لا يجيزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الراجح، ذاك مرجوح على خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. لاحظ العبارة المثبتة، وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن المخالف، هكذا المثبت، النص المثبت بين أيديكم إيش؟ فإن المخالف. وفي بعض النسخ الجملة شرطية ولا يتأتى المعنى الصحيح إلا بشرط، وهو ما هو مثبت في النسخ الأخرى. فإن كان المخالف، فإن كان المخالف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة يكفر، يعني أنت تقول هذا تيمي وهابي ما يجيز شد الرحال لزيارة قبر الخليل عليه الصلاة والسلام، هذا وهابي متشدد تيمي كافر ما يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن كان هذا كافر، يقول فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، لأن هذا الذي يقول لا يجوز أن نشد رحالنا لزيارة قبر الخليل يقابل يدافع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا مخالف للنص، مخالف لإجماع الصحابة، مخالف لشبه اتفاق الأمة وعلى رأس الأمة أصحاب المذاهب الأربعة. يقول إن كنت تقول من يقول بعدم جواز شد رحله لزيارة قبر الخليل أو الولي، أي ولي من الأولياء، تقول فيه كافر، يقول المستحق للتكفير حقيقة هو المخالف لحديث رسول الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تشد الرحال. هل الصحابة خالفوا هذا؟ قال لا تشد إلا تشد الرحال. أبو هريرة حديث الطور مع أبي هريرة ما زجروه ومنعوه وقالوا له لو علمنا أنك تسافر لزيارة الطور ما أذنا لك، من غير مخالف، من غير مخالفة بينهم، قالوا لو علمنا أنك ستزور جبل الطور لمنعناك يا أبا هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال. فإن المخالف للرسول في هذا المسألة يكفر، فالذي خالف سنته صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول عبد الله بن عباس ألا إن الفتنة الشرك، ألا إن الفتنة الشرك. ونحن لا نكفر، شوف هذا رأي ابن تيمية، يقول نحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ، ما نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ، يعني لو جئنا لرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يقول يا رسول الله مدد، ما يستبيح أحدنا كما الحال عند ابن تيمية أن يقول أنت مشرك كافر؟ لا، لكن نأخذه نطيبه، نبتسم في وجهه، ثم نقعده ونقول له يا أخانا يا حبيبنا يا من جاء من فج عميق وواد سحيق، الدعاء لا يكون إلا لله، الدعاء أعظم العبادة، وإني سمعتك تدعو رسول الله وتطلب المدد، هذا حرام، هذا شرك، الشرك يحبط العمل مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يتوب إلى الله، فإن تاب الحمد لله، لكن مرة ومرتين وثلاثة وأربع وخمسة ولا يزال يقف عند القبر يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله المدد، بعد مرتين وثلاثة وأربع وخمسة إيش تقول عنه هذا؟ نقول عمله شركي، دعاه غير الله شرك، وهو إيش نقول؟ قولوا ولا تخشوا، قولوا ولو وصفتم في مثل هذه الحالة بمكفرين فإنكم تتقربون إلى الله بهذا التكفير، لأن التكفير الآن بعبع، حتى إن الواحد لو سمع أن شابا تعلما وتزندق وترك الصلاة وارتحل وقال أنا أصلا جالس يوروبا أربع سنين وست سنين مع السلامة يا إسلام، لا إسلام وترك الصلاة، ونصح وأقيمت عليه الحجة وبينت له المحجة بالحسنى وبالتي هي أحسن فضل. ها إيش تقول؟ بعض الناس يخشى أن يقول هذا كافر، يقول أنا إذا قلت كافر إيش يقول لي المجتمع الأمريكي ولا المجتمع البريطاني؟ يقول ها يقول اسمع اسمع اسمع سجل سجل سجل، يقول كافر كافر مليار مرة. اسمع يا أمريكا واسمع يا الدنيا ويا الغرب ويا الشرق، من بدل دينه فاقتلوه، كافر مرتد كفر ردة. لكن يقين ما هو كده مثل ما يفعل أولئك المتعجلون من الأحداث الذين يكفرون بالجملة. هذا ما هو هذا لا يحل. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، لكن التكفير أصل من أصول الدين بنص وبفتوى العلماء الذين الراسخين في العلوم الإسلامية. يقول لا نكفر أحدا من المسلمين بخطأ لا في هذه المسائل ولا في غيرها. نعم. قال رحمه الله: لكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها. فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره، فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كما يفعله أهل الضلال والمشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم، حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام ويسمون ذلك الحج الأكبر. وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات، كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك المشاهد سماه مناسك حج المشاهد، وشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. لاحظ الكلام يا أخي، هذا فيه تأصيل لما يتعلق بما تعتقد وتدين لله به في مسألة الزيارات. يقول تنزلا: إن قدر تكفير المخطئ، المخطئ ما يكفر، المخطئ ما يكفر، المخطئ ما يكفر، لأن الله تبارك وتعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعلت. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا الخطأ والنسيان، الخطأ ما في تكفير للمخطئ. يقول إن قدر على سبيل التنزل تكفير المخطئ فمن الذي يكفر؟ عندك رجلان، رجل تقول له الرسول نهى عن شد الرحال لزيارة قبور ولو كانوا أولياء، يقول لا أنا أشد الرحال، ها؟ ورجل يتمسك بالإجماع والاتفاق، وعلى رأس هذا الإجماع والاتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، لو قدر أن نكفر المخطئ فأيهما يكفر؟ يكفر من يخالف نص وإجماع، أم يكفر من خالف نعم، أو يكفر من يعتنق هذه المسألة وهي راجحة، أو يكفر من خالف الكتاب والسنة والإجماع؟ الإجماع يبدأ به من فين؟ قال إجماع الصحابة. إذا ذكر الإجماع أول ما يذكر الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والعلماء يقول لو قدر على سبيل التنزل فهذا الذي يخالف القرآن والسنة والإجماع أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها. فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره. فما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك، قد يكون حراما قد يكون مكروها بل قد يكون شركا كما يفعله أهل الضلال والمشركين، كما يفعله أهل الضلال والمشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم من شابههم، حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. هذه بلية، هذه بلية. وأنا تعودت كل عام أن أستل معلومات من العالم الإسلامي، معلومات إحصائية بنسب عددية في القبور التي تعبد من دون الله، وبالتعيين والتحديد. لكن رأيت أن ذكر البلدان والأمصار والأقطار قد يؤدي إلى شيء من إثارة النعرات والعصبيات. لكن الحر يفهم، ها، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وأهل كل بلد أدرى بما فيه من بلية وراجع دمعة على التوحيد، راجع كتاب دمعة على التوحيد، لئلا يتسبب الإنسان في إثارة بادئ ذي بدء يريد أن ينبه على أمر عقدي. ولكن ذكر مصر من الأمصار قد يثير نعرة وعصبية، فيقول يعني إيش فينا، يعني نحن فينا بلية؟ يا أخي ما في أحد معصوم إلا الأنبياء والمرسلون، ما في معصوم إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الاعتقاد العصمة في شيخي شيخك هذا من البدع والضلالات. ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، المعصوم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أما من عدا ذلك، عرب، عجم، شرق، غرب، كلهم قد يزلون، كلهم قد يضلون. يقول يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. ومن أواخر الكلمات التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير وهو يفارق الحياة، إيش قال؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبكل أسف سرت هذه البدعة، ها، الضلالة في أوساط المسلمين. ما صفة قبور المسلمين اليوم؟ إيه صفة قبورهم؟ مبنية، مشيدة، مجصصة، مفصصة، وقد تبنى القصور على القبور وتوضع عليها في الأعياد والمناسبات أكاليل الزهور. هذا كله من الوثنية، أقرب ما يكون إن أردت أنموذجا تحتذي به وتوصي به. حتى ولو كان هكذا يقبرون في بلدك، تقول لا لا لا لا لا، لا أحد يبني على قبري، ترى وصيتي، وصيتي لا تفعلوا كما فعل اليهود والنصارى، لا أحد يبني على قبري بعد وفاتي، إنما قبري اجعلوه كقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زرتم البقيع هل رأيتم فيه أبنية؟ أهل البدع الآن يقولون وهابية ما يحبون الموتى ولا يحبون الصحابة. ليه؟ قال لأنهم ما يبنون، ما يجصصون، ما يذهبون، يريدون قبب، ها، وأبنية وجص. وهذا كله مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته لعلي ابن أبي طالب، لعلي ابن أبي طالب، حيث قال له حين بعثه إلى اليمن: لا تدعن قبرا مشرفا، أي قائما مبنيا، إلا سويته. هذا قول من؟ محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا قول محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. هذه بلية. وأعظم من هذه البلية أن يأتي رجل رأس من الرؤوس فيقول في نفسه، يقول: أنا أعرف أن الأبنية على القبور منكر وتؤدي إلى خرافات ولا إلى بدع وشركيات، لكني لو قلت للناس لقالوا زحزحوه، زحزحوه من كرسيه. يا أخي أنت الكرسي هذا راح يدخل بك الجنة؟ عندما ندخلك في قبرك سندخل معك سريرا ذهبيا أو كرسيا فضيا. الله أكبر. سيدخل معك من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث فيكم؟ هذا الذي سيدخل معك. ها؟ 10 أشياء ستدخل معك. فكن مع الله تجد الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: من عادات اليهود والنصارى والمشركين وأهل الضلال يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، يصلون إليها. ولذلك تجد بعض الناس يتقصد أن يصلي وراء على دكة الأغوات. ليش تصلي يا أبا عبد الله؟ ليش تصلي؟ أدركتك الصلاة؟ ما وجدت إلا هذا الفراغ؟ لو كان الأمر كذلك على الرأس والعين، لكن يتقصد، يقول: لا، أنا أصلي خلف قبر النبي، أولا التماس إجابة الدعاء، ولأنه أعظم أجرا للصلاة، ولأنه أبرك، وأستنزل الشفاعة. هذا اعتقاد ما هو صحيح. هنا يقول يصلون إليها، يصلون إلى القبور، ما حد يصلي إلى القبور. وينذرون لها ويحجون إليها، يحجون إليها. انتبه لهذا. الآن كثير حتى تسمع في الوسائل الإعلامية، في المذياع وفي المرئيات، يقولون في يوم مولد ذاك المقبور، يقولون: الناس وإني أرى الحجاج إلى هذا القبر المعظم والمكرم. حجاج، سبحان الله. المسلمون تعودوا أن يسمعوا هذا فين؟ يسمعوه من المعلقين عشية عرفة وهم يبكون، يقولون: بين أيدينا 2 مليون أو 3 مليون ونصف من حجاج بيت الله العتيق، أتوا يرجون رحمة الله. ما هو عندما يصطفون صفوفا على القبور يقولون حجاج. وبالمناسبة حتى النصارى صاروا يستعملون كلمة حجاج. ها؟ في يوم الكريسمس تسمع يقولون الحجاج. أي حجاج؟ ما عندنا نحن الموحدين إلا حج واحد، هو حج بيت الله العتيق. ها؟ ولله على الناس حج، ما قال حج القبر ولا حج الضريح ولا حج المشهد، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويسمون ذلك الحج الأكبر، يحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. إلى إيش المراد ببيت المخلوق؟ ما حد يحج إلى بيت إنسان يسكن هنا ولا هنا يحجون، لا، البيت الذي به قبر هذا النبي أو قبر هذا الولي. وإلا الحج البيت ما يحج إليه. يقول: وصنف، يعني مما زاد الطين بلة والبحر عجينا والنهر طحينا، صنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات، كما صنف المفيد ابن النعمان. يقول المحقق: هو أبو عبد الله ابن النعمان العكبري يلقب بالشيخ المفيد، رافضي من الإمامية، له أكثر أو قرابة 200 مصنف، كلها فيه ما لا يساوي شعرة ولا بعرة، ما خلا ذكر الله وذكر رسول الله. وذكر هذا الذكر الحق حشر بين أباطيل، نسأل الله السلامة والعافية. كان منظرا لأولئك الروافض. يقول: نشأ في بغداد، له نحو 200 مصنف، نظر لهم هذه العقيدة الخرافية، وألف في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد، سماه مناسك حج المشاهد. يقول المحقق: يقول سماه مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنا، أي قصد إليهم من المقيمين والزوار. تجد دائما في أيدي إخواننا الزائرين والحجاج زيارات، مناسك زيارات، حتى هذه التي تباع، انتبه لهذا، أبدأ بالحرم، حتى هذه المناسك التي تباع، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه بدعة، حتى ولو كان من يبيعها من أبنائنا أمام المسجد النبوي أو أمام المسجد الحرام، بدعة بدعة بدعة بدعة مليون مرة. حتى لا تقول بس دلائل الخيرات بدعة، ها دلائل الخيرات بدعة، لكن هذا الذي يباع عندنا هنا عوام بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، حتى لو فات دعاء الشوط الثاني قيل يا الله يمكن الله ما يستجيب لنا طوافنا، ارجع مرة ثانية من الشوط الأول. يا أخي من الذي أمرك بأي كتاب أم بأية سنة ترى هذه الأدعية سنة علينا وواجب؟ ليس السنة ولا واجب، ما أثر عن النبي دعاء صلى الله عليه وسلم إلا بين الركن والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد هذا أدعو بأدعية القرآن، أدعو بأدعية السنة، ما شئت أن تدعو، ما شئ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أدعو أدعو، الأدعية كثيرة جدا المأثورة، تحجر واسعا. لماذا تحجر واسعا؟ لماذا في دلائل الخيرات وفي البردة وفي دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني وهي غير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلق ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفأ ولا سميا. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: وأصل دين الإسلام، هذا أصل عظيم يتفرع عنه، هذا أصل الأصول، أصل دين الإسلام وهو الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون أن نعبد الله وحده لا شريك له، لا نجعل له من خلقه ندا ولا كفؤا ولا سميا، لا شبيها ولا مماثلا، ولا نجعل له سميا وننزله منزلة الخالق، لأن الإنسان قد يتسمى أو يتصف ببعض صفات الباري جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالله عز وجل غفور، ينبغي أنت عليك أن تكون غفورا تغفر لإخوانك المسلمين. الله عز وجل عفو، أعفو عن إخوانك المسلمين، هذا يدخل ضمن الإحصاء. لكن الله عز وجل جبار منتقم متكبر جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه التكبر لا يكون تكون هذه الصفة إلا لله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. خلاص أوصونا: إذا جئتم إلى هذا المكان لا تسمعوا، لا تسمعوا، لأنكم أنتم أصحاب العقيدة، وهم ها ما هم أصحاب عقيدة، هم وهابية متشددون. خلاص ما نسمع، نحن عندنا إيش اللي عندك، إيش اللي عندك؟ سبحان الله العلي العظيم، اسمع، بارك الله فيك، اسمع اسمع، فالأمر جد خطير. قال الله تبارك وتعالى، هو الآن ابن تيمية يقول: لا نجعل له من خلقه سبحانه ندا ولا كفؤا ولا سميا، يستدل على هذه الأمور، يقول: هل تعلم له سميا؟ قال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: وفي الصحيحين، قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآية. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أبو داود. فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب، ما هو أحب المخلوق أعظم؟ من سوى بين الخالق والمخلوق في الحب أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، ها قال أشد، قال كحب الله، ساووهم في المحبة. ولذلك يقول ابن القيم في القصيدة النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيء ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وهذه المحبة وهذا الخوف من أعظم العبادات. لكن كيف نقيس محبتنا لله مع محبتنا لغير الله؟ وكيف نقيس خوفنا من الله مع خوفنا من غير الله؟ الأمر جد خطير. يعني لو سألت الآن والعصر عصر إحصائيات ونسب عددية وموازين دقيقة، أدق نانو أدق من ميزان الذهب، ها؟ لو قلت لك: أناشدك الله، أنت تحب زوجتك؟ قلت نعم. أنت تحب مالك؟ قلت نعم. قلت لك: كم نسبة محبتك لله مع نسبة محبتك لمالك ولزوجتك؟ دعك من أولئك الساقطين، الآن صالحون من أمثالكم أحسبهم كذلك، ما أقول عشيقته، لكن أقول زوجتك، أبنائك، ها، مالك، أرضك، بيتك، وطنك، كم نسبة محبتك لله وكم نسبة محبتك لهذه في قلبك؟ ها، كم النسبة؟ شواهد هذه المقاييس النسبية والعددية: لسان الحال أبلغ من المقال. زوجتك قالت لك: البس خاتم ذهب، لأن الحج تحتاج إلى فلوس وقد تضيع حقيبتك، وأنت لابس خاتم الذهب تبيعه وتقتات به. لكن يقول لك إمام المسجد وعالمك، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: حرم، انتبه لا تموت في الحج وخاتم الذهب في يدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك حريرا وذهبا قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. حرام على ذكورها، ما تلبس خاتم ذهب. بعض الناس يلبس خاتم ذهب يقول: لو ضاعت المحفظة ها أبيع الخاتم الذهب. طيب ولو مات الواحد؟ نسأل الله أن يبارك في العمر، يبعث المرء على ما مات عليه. إن مات ملبيا يبعث ملبيا، إن مات مدخنا يبعث مدخنا، إن مات مشركا يبعث مشركا. يقول الناس يقولون: يا الله يا الله، وماتوا على هذا، يبعثهم الله وهم يقولون: يا الله يا الله. وهذا مات وهو يقول: يا بدوي يا عدوي يا فلان يا علان. يبعث على هذه الهيئة، نسأل الله السلامة والعافية، يبعث على هذه الهيئة وعلى هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نهى أمته عن الشرك كبار الشرك، نهى عن صغار الشرك، لأن الشرك قسمان: شرك أكبر محبط للأعمال كلها، وشرك أصغر كالحلف بغير الله مع عدم اعتقاد أن من حلف به لا يداني الله. أما إذا كان هذا يسوي بينه وبين الله أو هو أعظم في قلبه من الله وحلف به فهذا مخرج مخرج. لكن إذا قال ما شاء الله وشئت وقال والأمانة، ها يقول هذا دقيق الشرك وجليله، كله يدخل ضمن النهي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. تبقى مسألة مهمة وأرجو أن تتنبه لها: هل الشرك الأكبر والأصغر يدخلان ضمن قول الله تبارك وتعالى، ضمن قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ نعم، عموم الآية يدل على دخول الأكبر والأصغر، لكن عند التفصيل يقال الأصغر يحبط العمل نفسه، وأما الأكبر فيحبط الأعمال كلها، لأن الله تبارك وتعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقد ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود: لأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتقولون عزير ابن الله. فرد اليهود قائلين على رسول الله: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولذلك ورد الزجر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا دائما يتردد صداه تزلفا، بل أقول نفاقا. يأتي الإنسان أمام مدير ولا رئيس قسم ولا أكبر منه منصبا، فيقول: لولا الله وأنت، ها ما صار العمران ولا شيد البنيان ولا قامت الزراعة. المفترض هذا ما حد يسكت عنه، والأعمار بيد الله، هذا شرك يناقض التوحيد. يقوم واحد أو يذهب بورقة يقول: يا سعادة المدير، لقد وقع شرك أكبر بين يديك. بلاش ميكروفونات، يلا الميكروفونات تهيج، وبعض الناس ما يريد تهيج، بل هذا عقيدة لا تهيج لا تهيج للصغار على الكبار. لكن اقطع ورقة حتى نكون حكماء، ها اقطع ورقة واكتب عليها: يا سعادة المدير، لقد وقع شرك أكبر بين يديك، ونحن نتعشم ونتوسم فيك خيرا أن تكون رأس إيمان وتوحيد لا رأس شرك ونفاق. هذا الذي خطب بين يديك قال: ما شاء الله وشئت، وهذا شرك. روح كده مباشرة استأذن ما في شيء، استأذن وقل: هذه عاجلة، ها رسالة لم يحملها البريد، لو نحن صنعنا مثل هذا حكمة وإبلاغا ونصيحة ما تفشى شرك بين خلق الله، لا مداهنة ولا مجاملة ولا مصانعة. قال: وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له، سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، جمع أسقف، وهو أحد رهبان النصارى. فقال: يا معاذ، لا يصلح السجود إلا لله، يا معاذ لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، والحديث صحيح. وقد ورد هذا الحديث آخره بلفظ آخر، وقد ذكرته لكم مرارا وأذكره لمن لم يسمعه، كما في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح، أن جملا سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمل سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، دابة تسجد لك؟ جمل يسجد لك؟ نحن أولى بالسجود لك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أرجوك، والله ما هو الاحترام، ما هو احترام لا للعالم ولا للرئيس أن تسجد له أو أن تركع له. يا أخي أنت رجل عزيز، ما تسجد ولا تركع إلا لله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل، الرجل يلقى الرجل، أينحني له؟ قال: لا. أيركع له؟ قال: لا. يقبله؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. يصافحه؟ قال: نعم. فليش إيش هذا؟ هذا الرجل إيه؟ هذا مهما كان كبيرا، مع الاحترام والتقدير والتوقير للتقديس، لأن التقديس لا يكون إلا لله، لأن بعض الناس تأخذه العاطفة، لا سيما الإخوة الشباب عندما يسمع أنه لا لا لا يمسك لا على طول، على طول الخط. طيب إذن حديث رسول الله ليس منا من لم يوقر. وقر لكن لا تقدس، وقر لكن لا تنحني، وقر لكن لا تسجد ولا تركع، وقر لكن ادعو ولا تتزلف ولا تنافق، وفي الوقت نفسه لا تقديس إلا لله رب العالمين. أما أن ندخل زحف، ها، ما ترون الوسائل الإعلامية؟ بعض الناس يدخل على المقبورين وعلى قبورهم قبب، يدخلون كيف؟ كيف يدخلون؟ ها، واحد شاهد هذا الموقف يذكر لي هذه المشاهدة، منبطحين على بطونهم يزحفون، ها، منبطحين على بطونهم يزحفون لقبر أولئك الذين يعتقدون فيهم الولاية. هذا من فين أخذوه يا أخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، يا رسول الله سجد له معاذ، قال: لا تفعل، أبدا لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الشطر حفظوه بناتكم، وحفظوه أخواتكم، وحفظوه في المرتبة الثالثة زوجاتكم، ولا في المرتبة الأولى؟ ها، في المرتبة الأولى ولا في المرتبة الثالثة؟ معليش نؤخره لأنهن قد يسمعنا، فنجعله في المرتبة الثالثة حتى نسوي بينهن وبين البنات والأخوات، وما أعظم حقوقهن علينا، ولا يكرم يكرمهن إلا كريم.